في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ درس اليوم بفصل في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآيات متشابها من كتاب جامع التفاسير من مقدمته للراغب الأصفهاني. تفضل الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب في مقدمة تفسيره: فصل في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآيات متشابهة. سئل بعض العابدين فقيل له: ما بال القرآن جعل بعضه محكما وبعضه متشابها، وهل لا جعله كله على نمط المحكم حتى كان يكفي الإنسان مؤونة النظر الذي قلما سلم متعاطيه من زلة؟ وهذه مسألة نسأل عنها في الأحكام أيضا، فنقول: هل لا بينها كلها حتى يستغني عن جهد الرأي الذي لا يؤمن خطأه؟ بل سئل عنها في أصل التكليف فيقال: هل لا خولنا الله إنعامه بلا مشقة ولا مؤونة حتى كان عطاؤه أهنأ منالا؟ فقال: الجواب عن جميع ذلك واحد، وهو أن الله تعالى خص الإنسان بالفكر والتمييز وشرفه بهما، حتى قال تعالى: فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وجعله بذلك خليفة في الأرض، فقال للملائكة: إني جاعلك في الأرض خليفة، وقال تعالى: ليستخلفنهم في الأرض، وقال تعالى: ويستخلفكم في الأرض الآية، وقال تعالى: واستعمركم فيها، وكفاه شرفا بما أعطاه من هذه المنزلة أنه قد يصير لأجلها شريفا موصوفا بالعلم والحلم والحكمة وكثير من الصفات التي هي من صفاته تعالى وإن لم تكن على حدها وحقيقتها. ولما خصه الله تعالى بهذه الفضيلة، أعني بالفكر والروية، أعطاه كل ما أعطاه من المعارف قاصرة عن درجة الكمال ليكمله الإنسان بفكرته لئلا تتعطل فائدتها، وإلا كان موجدا لما لا فائدة فيه، وذلك شنيع ينزه عنه الباري سبحانه. وعلى ذلك أحوال كل ما أوجده لنا من المأكولات والمشروبات، لأنه أوجد لنا أصول الأغذية ثم هدانا بما خولنا من التمييز إلى تركيبها وتناول ما يحتاج إليه على الوجه الذي يحتاج وفي الوقت الذي يحتاج. فإذا ثبت ذلك فتأويل كتاب الله تعالى وأحكام شرائعه وسائر معانيه قسمان: جلي وخفي. فالجلي ما أدركناه إما بالحاسة وإما ببديهة العقل، والخفي ما يتوصل إليه بواسطة أحد هذين. فسبحان الذي شرف الإنسان بهذه المنزلة السنية لتكون ذريعة له إلى إدراك الحياة الأبدية وتحصيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه المسألة مرتبطة بقضية القدر، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: فصل في بيان حكمة الله تعالى في جعل بعض الآيات متشابها. ونحن نعلم أن كون بعض الآيات متشابهة معناه أنها لا تدرك إلا بذكر وروية. فكأنه يقول السائل: لماذا لم تكن جميع الآيات محكمة معلومة لا يحتاج فيها إلى بيان أحد، وإنما تكون بينة بنفسها؟ فوجود بعض الآيات المتشابهة هذا فيه تنبيه على أمر مهم، وهو تفضيل بعض العلماء على بعض، فضلا عن تفضيل العلماء على العامة، لأن إدراك جميع القرآن بصورة واحدة للجميع هذا غير متحقق، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى عندما نزل عليهم الخطاب رضي الله تعالى عنهم فإدراكهم متفاوت، فمنهم الراسخ في العلم ومنهم من هو دون ذلك. فإذا وجود المتشابه في القرآن له حكم عديدة، وقد ذكر العلماء مجموعة من هذه الحكم، ومما ذكروه أن وجود المتشابه فيه ابتلاء للعباد، وجود المتشابه فيه ابتلاء للعباد، ولهذا قد يزيغ في المتشابه بعض العباد بسبب أصولهم التي بنوا عليها اعتقادهم. والآية التي هي محط البحث الذي سبق أن ذكرها الراغب الأصفهاني مبينة عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن صار المتشابه طريقا لبعض أهل الزيغ والفتنة لكي يضلوا العبادة به. فإذن هذه فتنة وامتحان من الله، فإذن هذه قضية مرتبطة بقدر الله سبحانه وتعالى. وبعض من تعرض عليه مثل هذه المسألة يستغرب كون الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بهذا النوع من البلاء. ودائما نذكر في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وما يحصل من فتنة منه للعباد وابتلاء الله سبحانه وتعالى عباده بهذا المخلوق وما يحصل منه هي من أعظم الفتن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر هذا في عبد من عباده حتى إن الناس يظنونه أنه رب العالمين لما يرون من بعض الخصائص التي تخرج على يديه مما يسره الله سبحانه وتعالى قدرا له، فيهلك من هلك ابتلاء وامتحانا. فإذا عندنا قاعدة كلية، وهي أن هذه الحياة الدنيا قائمة على الابتلاء والامتحان بأنواع متعددة من الابتلاءات والامتحانات، ومنها الابتلاء والامتحان بكلام الله سبحانه وتعالى الذي يقع فيه التشابه. وكما سبق في تقريرنا السابق في الدرس الماضي أن التشابه لا يكون، التشابه الكلي لا يكون في المعاني، بمعنى أنه لا يوجد كلمة في القرآن يمكن لقائل أن يقول إنه لا يعلم أحد معناها، هذا لا يتصور ولا يوجد. ولكن يقع التشابه كما قلنا إما في الغيبيات، وإما في كيفيات هذه الغيبيات، وإما في بعض الحكم من بعض الأمور التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الحكم قد يصل إليها العباد بعقولهم ويدركونها، ولكن هناك أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه قد لا يوصل إلى حكمها، ولم يطالب العبد أيضا بأن يبحث عن حكمها. فالولوغ فيها والبحث هو نوع من الدخول في المتشابه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عن تأويله. فإذا المتشابه الكلي حقيقته لا تقع في المعاني، وإنما تقع فيما بعد المعاني. فهذه قضية كلية، أو القضية الكلية الأولى. القضية الكلية الثانية في هذا الموضوع، وهي أن يوجد التشابه النسبي، أن يوجد التشابه النسبي، وأيضا هذا نوع يزيغ فيه بعض أيضا من فسدت آراؤه واعتقاداته، كما ذكرنا سابقا من ضلال الخوارج بأخذهم بعض نصوص الكتاب وتطبيقها وتحكيمها على المسلمين، فكفر المسلمين بسبب سوء فهمهم وعدم إدراكهم لصحة المعاني، فوقع عندهم ما وقع. فهذا يعتبر متشابه نسبي، جهله هؤلاء الخوارج ولكن أدركه علماء الصحابة وبينوه للناس، فإذا قد يخفى على بعض ويعلمه بعض. وهذا في باب المعاني، وهو كما قلنا باب المعاني قد يدخله التشابه النسبي، لكن لا يدخله التشابه الكلي في أن يقال يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، فهذا لا يوجد كما قلنا البتة. وسبق أيضا تقرير مسألة الحروف المقطعة وأنها خارجة عن هذا الحد، لأنها حروف وليست كلمات فتخرج عن هذا، وأيضا هي ليست حروف معاني فتخرج عن أن يكون لها دلالة بذاتها، فإذا خرجت أيضا هذه الأحرف عن مدار البحث الذي سبق أن ذكرناه. وبناء على ذلك فما ذكره الراغب هو أحد فوائد وقوع المتشابه، أو أحد الحكم من وقوع المتشابه، يعني منها تمييز الراسخين في العلم عن غيرهم، ومنها ابتلاء العباد بهذا المتشابه فيضل فريق ويهتدي فريق، وهذا كما قلنا تحت قاعدة القدر. القاعدة الكلية في هذا الباب مهمة جدا، وهي أن نعرف أننا تحت بابين، باب ماذا أراد الله بنا ويدخل فيه ما ذكره المؤلف، وباب ماذا أراد الله منا. ماذا أراد الله بنا هذا باب القدر، وماذا أراد الله منا هذا باب الشرع. ومشكلة كثير من العباد، كثير من العباد يقصرون في باب ماذا أراد الله منا، ويقعون في محاولة واجتهاد لمعرفة ماذا أراد الله بنا، فيقع الضلال بسبب هذا. ولهذا لو رأيت ضلال كثير من العباد الذين دخلوا في هذا الباب تجد أن عندهم تقصيرا كثيرا في العبادة، تقصيرا كثيرا في العبادة، وتجد أنهم يجتهدون في إدراك قضايا العقل حتى يصلون إلى حد الافتراضات التي لا تكاد توجد، وتعلمون ما يسمى بمثل طفرة النظام وغيرها. فالمقصود يعني المقصود من هذا أن نعلم أننا مطالبون بأن نعرف ماذا أراد الله منا، وأن نعرف بالقدر الذي أراده الله بماذا أراد الله بنا. ومنها هذا الأمر، يعني منها موضوع المتشابه هو يدخل في هذا الباب، فنعرف منه القدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. طبعا أشار المؤلف إشارة وجيزة إلى مسألة أيضا مهمة مرتبطة بالاعتقاد، في قوله وكفاه شرفا، أي الإنسان أو العالم بما أعطاه من هذه المنزلة، أنه قد يصير لأجلها شريفا موصوفا بالعلم والحلم والحكمة. لاحظ العلم والحلم والحكمة. قال وكثير من الصفات التي هي من صفاته تعالى وإن لم تكن على حدها وحقيقتها. يعني كأنه الآن يريد أن يقول إن من تفضيل الله لبعض الناس بالعلم بالمتشابه، بالعلم بالمتشابه، هو أنه يجعله عليما وحكيما، يعني كل إنسان ذا علم وذا حكمة. ولكن هنا نلاحظ أنه ربطها بصفات الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة طرقها الفلاسفة وأيضا طرقها الصوفية، والمسألة عندهم بما يسمى أو يسميه بعضهم بالتخلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وهذه ذكرها الغزالي في كتابه في أسماء الله الحسنى، كتابه في الأسماء الحسنى ذكر موضوع التخلق. ولهذا يذكر هو بعد كل صفة ما يكون للعبد من هذه الصفة، لكن الصواب كما أشار إلى ذلك بعض العلماء أن يقال التعبد، التعبد وليس التخلق، وإنما يقال التعبد لله بهذه الصفات. بمعنى ذلك أن أتعبد الله بالحلم الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأتعبد الله بالعلم الذي هو صفة من صفاته، وأتعبد الله بالحكمة التي هي صفة من صفاته. فالقدر المشترك الذي أشار إليه الراغب هو الذي أوقع بالإشكال عند بعض من عبر من هذه العبارة، فعبارة التخلق ليست أفضل من عبارة التعبد التي جاءت في القرآن، يعني لفظة التعبد جاءت في القرآن فهي أولى بالذكر من لفظة التخلق. لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله سنكمل بإذن الله في الفصل القادم في بداية فصل في شرف علم التفسير، وما سيأتي بعد ذلك أغلبه مرتبط بالتفسير ارتباطا مباشرا يعني ببعض الفصول، ثم سيرجع إلى موضوع إعجاز القرآن، ولعلنا إن شاء الله إذا وصلنا إليه نتوسع قليلا في هذا الموضوع لكثرة الحديث عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.